تبارك وتعالى هو الذي أتاح لهم هذه الفرص لينتفعوا، وأرسل إليهم الرسل ليستفيدوا ويحصلوا على المنازل العالية في الجنة بعملهم الصالحات في مدة وجيزة من هذه الحياة. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله جل وعلا حافظ لكل شيء، والله جل وعلا يحفظ أقوال العباد ويحفظ أفعالهم ويجازيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلى هنا انتهى العرض، بقيت العاقبة. يقول الله جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. لما جاء أمرنا أي أمر الله جل وعلا بالعذاب لهؤلاء، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. فالله جل وعلا نجى المؤمنين من آمن بهود في هذه الدنيا وسلموا من العذاب الذي حل للكفرة، ونجيناهم من عذاب غليظ وهو عذاب يوم القيامة وهو أغلظ من عذاب الدنيا. فعذاب الدنيا كان 7 ليال و8 أيام، وأما عذاب الآخرة فهو غرامة أي مستمر طول الوقت خالدين فيها. ولما جاء أمرنا نجينا هودا من هذا العذاب الذي جعلهم يريح أصابتهم تحمل الإنسان وتقذفه على مسافات بعيدة، وجفوا ويبسوا كأنهم أعجاز، يعني كأنهم جذوع نخل خاوية يابسة، ومن يبسها صارت كأنها أنابيب مفتوحة الوسط، يدخل الهواء من وسطها ويخرج، وانشوت واسودت كما تسود جذوع النخل مع طول الزمن. وأما أهل الإيمان فسلموا من هذه العقوبة العاجلة وسلموا من العقوبة الأخروية بالنار، فعاشوا في حياة سعيدة هنيئة وورثوا الفردوس يتنعمون فيه ويتلذذون. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي ما سمعتموه إنما هي أحداث عاد بسبب أنهم جحدوا الآيات التي جاء بها هود إليهم وعصوه وكذبوا الرسل، لأن من كذب واحدا من الرسل يعتبر قد كذب الجميع. ولهذا من أركان الإيمان عندنا أن نؤمن بالرسل جميعا، لا نكذب واحدا منهم، فمن كذب واحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه كافر، لأنه لم يؤمن بما جاءه من البينات والهدى. وعصوا رسله واتبعوا، وهذه مسألة قفوا عندها، اتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبابرة والمعاندين في هذا الزمن كثير، فلا تجوز طاعتهم، إنما تجب طاعة أهل الحق والعدل وأهل الإنصاف. وأما أهل الشرك والوثنية وأهل الضلال والكفر والفساد والإفساد والزندقة والإلحاد، وهم في هذا الوقت كثير. لا يجوز الانصياع لأقوالهم أو السماع لها أو الشك في كذبها، بل يجب على كل مؤمن أن يرفضها ويقبل ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، كل أمة تأتي بعد عاد تلعنها، ومنهم أنت. فأتبعوا في هذه الدنيا السب والشتم والعار والخزي، لأنهم لم يوحدوا الله. وأيضا هذه اللعنة سوف تتبعهم يوم القيامة. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أيضا أتبعوا لعنة. ألا التنبيه، لماذا هذا حالهم؟ حصل لهم هذا العذاب في الدنيا واللعن في الدنيا المتتابع إلى قيام الساعة، والعذاب في الآخرة، لماذا هذا؟ ألا إن عادا كفروا ربهم، يستحقون ذلك، وكذلك من كان مثلهم يستحق مثلهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، وهذا دعاء عليهم بالإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وهذه الآيات قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: ما شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قيل: ما أخواتها؟ قال: الواقعة والحاقة والمرسلات وعمة، وإذا السماء وإذا الشمس وإذا الشمس كورت. فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ هذا القصص يتأثر ويبكي ويتألم خوفا على أمته أن يضلوا فيكون حالهم مثل حال أولئك، وكان يتألم أن لا يقبلوا الحق منه خوفا عليهم أن يصيبهم ما أصاب عاد فتلحقهم اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل نحتاج إلى واسطة لكي يقبل الله منا الدعاء؟ يا شيخ، هل وجدت شيئا يدل على ما تقول؟ الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. متى؟ مو إذا توسط له أحد. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وليس إذا جاء صاحب الضريح وقال أجب دعاء فلان، ولا السيد فلان قال لي أنا أشفع لفلان. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب منين؟ من كل داعي. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم أكملوا ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا صاحب الضريح وهو يتوسط لكم بعدين أنا أستجيب لكم. هذا كلام الله جل وعلا، وهو حق وصدق وعد، فلا نحتاج إلى واسطة. وربنا جل وعلا أكرمنا بأن فتح أبوابه للسائلين، ويفرح بتوبة عبده، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. إذا ليش تروح صاحب الضريح أو السيد أو الولي أو فلان أو علان؟ الباب مفتوح لك. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، لأن الله وعدنا بالإجابة إذا دعونا، ولكن العيب فينا أننا لا ندعو، لا ندعو بصدق وإخلاص ويقين. فالإنسان إذا دعا يدعو وهو موقن أن الله يسمعه ويراه ويعلم بحاله، وأن الله جل وعلا لطيف بعباده. يقول هل هناك مشكلة إذا قلت بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء؟ نقول نعم في مشكلة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال لنا هكذا، قال لنا إذا صار الإنسان يريد أن يدعو يدعو مباشرة، يقول يا رب يا رب، يتوسل بعمله الصالح، يتوسل بأسماء الله الحسنى. أما أن يتوسل بأن لمحمد صلى الله عليه وسلم جاه، فهذا ليس من الأمور التي يدعى بها. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو الذي علمنا كيف ندعو الله، فندعو الله جل وعلا بالطريقة التي كان يدعو بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول الصف الأول في الحرم أين هو؟ هل هو الملاصق للكعبة أو الذي خلف الإمام؟ بالنسبة لجهة الإمام الصف الذي خلف الإمام، وأما الجهات الثلاث الأخرى فهي محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو ما يوازي الصف الذي خلف الإمام في الجهات الثلاث وامتداده، وبعضهم يقول إنه الأقرب إلى الكعبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصف الأول هو امتداد الصف الذي خلف الإمام، وأن ما أمامه من الصفوف حالها كحال الذي يصلي بجوار الإمام. يقول أنا آتي للمسجد الحرام ثلاث مرات في السنة أو أربع مرات، فهل هذا يعتبر رياء للناس؟ هذا يرجع لك أنت، أنت الذي تعرف هذا الشيء، الناس لا يعرفون. إذا كنت أنت تأتي للحرم من أجل أن يتحدث الناس بأنك أتيت الحرم، هذا رياء. وإذا كنت أتيت الحرم حبا في العبادة ورغبة في الطاعة وطلبا للثواب وزيادة الأجر، ولم تبالي بكلام الناس ولا تصغي إليه ولا يشكل عندك، فأنت إن شاء الله على خير وأجر عظيم، وليس من الرياء في شيء. وأود أن أنبه لأن الإنسان ينبغي له أن يتنبه لمسألة الرياء، لا يترك العمل الصالح لأجل الناس. بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعمل هذا العمل لئلا يكون رياء. اعمله وأنت تعمله وأنت توقن أنه طاعة ولا تريد من الناس شيء، لأن الناس مثلك مخلوق، هم من خلق الله، وأنت اعمله طلبا للثواب من الله. وإذا تأملت أنه تبين لك أنه لا تصح المقارنة في حال من الأحوال أن تراعي الخالق أو تراعي المخلوق، فلا بد أن تعمل العمل مراعاة للخالق الذي يترتب على عملك ثواب منه، ولا تراعي المخلوق لأنه مسكين مثلك، ولو كان هناك نفع بسيط منه فهو محدود، لكن لا تعمل له، اعمل لله والله جل وعلا يكفيك ما أهمك بينك وبين الناس. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ طواف الوداع هو من واجبات الحج، ومن ترك عليه دم إلا الحائض والنفساء. وأما العمرة فإنه ليس واجبا فيها، ولكن من أتى به فهو حسن للخروج من الخلاف، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول إنه متزوج من زوجتين، الأولى لديها أولاد كبار متزوجين، يقول وأنا زوجتهم وأعطيهم في رمضان مبالغ نقدية، والثانية لديها أولاد صغار وأنا أعيش معهم وأتكفل لهم بكل مصاريف وغيره. أولا حسن